إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فبعد تعب وجهد وعناء تميل النفوس إلى التجديد والتنويع وترنو إلى الترويح واللهو المباح دفعا للكآبة ورفعا للسآمة، ليعود العبد إلى ميدان عمله بهمة جديدة، ويرجع العامل إلى مصاف عطائه بنفس راضية وهمة عالية. عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فرأى سلمان أم الدرداء رآها متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، قال سلمان رضي الله تعالى عنه: نم. فنام، ثم ذهب يقوم، فقال سلمان رضي الله تعالى عنه: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فقاما فصليا جميعا رضي الله تعالى عنهما. فقال له سلمان رضي الله تعالى عنه: قال يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: قال يا عبد الله، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيفك، وإن لزورك عليك حقا. رواهما البخاري. أيها الإخوة، الإسلام دين السماحة واليسر، يساير فطرة الإنسان وحاجاته. فحين شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. رواه أحمد. أيها الإخوة، لسنا بحاجة إلى كثير قول في دعوة النفوس إلى الترويح وفي دعوتها إلى اللهو المباح، فمحبة الانبساط والتخلي عن روح الجد أمر فطر الله الناس عليه، وهو من مقتضى ضعفهم في أبدانهم وعقولهم، والمترفع عن الهزل في وقته كالهازل في وقت غير وقته. وخير الهدي، خير الهدي للمسلم في جده وهزله، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه حتى تعجب الصحابة من مداعبته لهم، وقالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. رواه الترمذي. والنصوص الشرعية: فيصل في بيان أن هذا الدين وسط، وأن التوازن في حياة المسلم مطلب. قال الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم أيها الإخوة، إن الموازنة مطلوبة بين سائر الحقوق والواجبات، فها هو الإسلام يراعي الإنسان عقلا له تفكيره، وجسما له مطالبه، ونفسا لها رغباتها وشهواتها، فلم يصادم الشرع هذه المتطلبات، لم يصادمها مجتمعة ولا متفرقة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. متفق عليه. لماذا؟ لأن السآمة والملل يفضيان إلى النفور والضجر. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فقولوا ما ائتلفت قلوبكم أي ما دمتم نشيطين وقلوبكم حاضرة وخواطركم مجتمعة. فإذا اختلفتم فقوموا عنه، أي إذا اضطرب فهمكم لمعانيه بسبب الملل فاتركوا القراءة حتى يذهب عنكم ما أنتم فيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام من الليل تذكر صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. متفق عليه. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. ويقول أيضا: روحوا القلوب ساعة بعد الساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدثوا بكتاب الله وتجالسوا عليه، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال. وهذا إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يقول يا حنظلة ساعة وساعة. رواه مسلم. أيها الإخوة، الناظر في هدي السلف من الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يدرك كيف فهموا الترويح عن النفس، فهاهم يروحون عن أنفسهم، فلا يتجاوز أحدهم حدود الشرع بعيدا عن المحرمات بل والمكروهات. لم يكن ترويحهم هدفا لذاته، فيتنادون له الساعات الطوال والأيام تلو الأيام، ويحيون له الليال، بل كان ترويحهم بمقدار، كان ترويحهم وسيلة لتجديد الهمة مع تصحيح النية لعمل أفضل منه وإنتاج أكمل. فأوقاتهم محفوظة، وساعات أعمارهم هم أشح بها من الدينار والدرهم. فإذا جد الجد كانوا هم الرجال، كما ثبت من فعلهم أنهم كانوا يتبادحون، أي يترامون بالبطيخ. فإذا جد الجد كانوا هم الرجال. قال الأوزاعي عن بلال بن سعد رحمهما الله: أدركت أقواما يشتدون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان القوم يضحكون والإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال. ترويحهم رضي الله تعالى عنهم وضحكهم وسمرهم وسفرهم وترفيههم لا يضعف إيمانهم ولا يفسد أخلاقهم، ولا يتعدى وقت الترويح على أوقات الصلاة ولا يقضي على ذكر الله وصلة الرحم وعموم الطاعات. أولئك هم الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فرضي الله تعالى عنهم وألحقنا بركبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع مرور أيام ما يسمى بالإجازة فتأمل وفقك الله، تأمل حديثا عظيما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون على بينة من أمرك واستعدادا لنقلتك. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاستشعارك أيها الموفق، استشعارك لهذه الأسئلة يجعل للحياة قيمة أعلى ومعنى أسمى. فيا عباد الله، الإجازة نعمة، وقد تكون لبعض قوم نقمة إذا لم تستثمر في طاعة أو ترويح مباح أو لهو بريء أو عمل مفيد يستغرق الصباح والمساء. إن هذا الفراغ الرهيب يعد مشكلة تقلق كل أب لبيب، ومعظم فساد الأبناء من الفراغ. فهو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. فكم سهرة عابرة أسقطت فتى في أتون المسكرات والمخدرات، وجلسة عاصفة وقع البريء فيها في المهلكات. فالفراغ جرثومة فساد تنتشر وتستفحل في مجتمعات الشباب، فتحطم الجسد وتقتل الروح. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم، نبه إلى غفلة الكثير عما وهبوا من نعمة الوقت والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. يا أخي المسلم، أمضيت غالب يومك في فراغ وراحة، وتنعمت بأنواع الطعام، وعشت السعادة، فلا تنسى غذاء قلبك بقراءة القرآن طلبا للحسنى وزيادة، ولا تبخل على كتاب الله بجزء من 24 ساعة. ثم مضى ليلك في سهر تام، ما رأيك أن تجعل ختام ليلك ركعة تحيي بها عبادة الوتر التي طالما غابت عنك وغبت عنها؟ ثم ما رأيك أن تبكر بالغدو لصلاة الفجر، لأنك مستيقظ فلا عذر لك، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي ركعة الراتبة، فكيف بركعتي الفريضة؟ آخر القول: الله سبحانه وتعالى جمل حياتنا وطابت أيامنا بهذا الأمن على الأنفس والأموال والأعراض، أمن سابغ وطمأنينة تامة، فلا حروب ولا قلاقل ولا مظاهرات ولا تجمعات. فاللهم لك الحمد على ذلك كله. فاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ألا فلنحفظ أمننا بطاعة ربنا وقيامنا بشرعنا ورعاية أسرنا ومناصحة من ولاهم الله أمرنا، وبالأخذ على أيدي سفهائنا. فاللهم احفظ شبابنا من تضييع أمر ربهم، اللهم احفظ شباب المسلمين من تضييع أمر ربهم، واجعلهم قرة عين لأمتهم وحماة لعقيدتهم. اللهم إنا نسألك أن تهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا. اللهم من قام بأمر المسلمين ناصحا لخلقك ومؤديا ما أوجبت عليه، اللهم فثبته وأيده، ومن قام بخلاف ذلك فأبعده عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين في بلاد سوريا، اللهم إنه طال كربهم واشتد ليلهم، وأنت ربهم ولا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم هيئ لهم من شدتهم فرجا، اللهم هيئ لهم من شدتهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا، ولا تجعل يا ربنا للظالمين عليهم يدا. اللهم هيئ المسلمين في ليبيا من شدتهم فرجا، وفي بلاد اليمن، وفي بلاد كثيرة أنت أعلم بها منا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا ولاة أمورنا، وأن تلهمهم رشدهم، وأن تقيهم شرور أنفسهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.